بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، نستكمل ما سبق أن بدأنا به، وعندنا موضوع المصالح والمفاسد وما يتعلق بهما من أحكام وضوابط. كنا قد انتهينا من الكلام على الضرورة الشرعية، وموضوع المصلحة هو أصل أوسع وأكبر من موضوع الضرورة، فهو يشمل الضرورة وزيادة. قلنا إن الأحكام الشرعية نوعان: أوامر ونواهي. والأوامر الواجب الذي يجب في حق الأوامر هو اتباعها وامتثالها والإتيان بها، والذي يجب في حق النواهي هو الابتعاد عنها واجتنابها. هذان أصلان شرعيان عامان. نأتي للأصل الأول وهو الأوامر. الأوامر وهي الواجبات، هذه قلنا قد يطرأ على الإنسان عجز فلا يقدر على الامتثال للأوامر، فهنا يختل شرط الاستطاعة وشرط القدرة فيسقط عنه هذا الواجب للعجز عنه. أما النواهي فيجب اجتنابها ويجب الكف عنها إلا في حالة الاضطرار. من اضطر إما لإكراه أو لوقوعه في مخمصة فإنه يجوز له ويشرع له ارتكاب المحرم وفعله، وهذه هي مسألة الضرورة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، سنعيد الكلام مرة أخرى. الآن الأوامر تنبثق عنها الواجبات، وهذه الواجبات يجب فعلها والإتيان بها، وإنما تسقط في حالة العجز. وهناك حالة أخرى قد تسقط من أجلها الواجبات، وهناك حالة ثانية أخرى أيضا قد يتعذر معها أو تترك لأجلها الواجبات. تترك الواجبات إذن لثلاثة أسباب. السبب الأول ما هو؟ العجز وعدم الاستطاعة، كالقيام للصلاة، الصلاة قائما هذا واجب، التوضؤ والتطهر بالماء هذا واجب، لكنه قد يعجز عنه الإنسان فيلجأ إلى، قلنا، إلى البديل، نعم، أو يسقط عنه. ستر العورة واجب فقد لا يتيسر أو يعذر أو يعجز عنه فيسقط عنه فيصلي عاريا. الأمر الثاني والأصل الثاني ما هو؟ المنهيات، النواهي، وهذه ترتكب وتفعل لسبب وهو حالة الاضطرار. حالة الاضطرار فيقدم المكلف ويتجرأ المكلف على فعل ما هو محرم شرعا بسبب ماذا؟ بسبب حالة الاضطرار التي تلبس بها. وهناك حالة أخرى يرتكب فيها المحظور، كم حالة هذه؟ كلها مجموعة في الأصلين كم حالة؟ الحالات التي تنتج عن الأصلين وما يتعلق بهما كم حالة؟ خمس حالات. نعم، الذي قال خمس هي الإجابة الصحيحة. كيف نرتبها؟ نبدأ ونستعين بالله بس حتى ما نتشتت. نعم، أولا ترك الواجب بسبب العجز، هذا واضح. ثانيا ترك الواجب بسبب فراغ، ما ذكرنا شيء ولا لا؟ ها؟ ثالثا ترك الواجب بسبب أيضا فراغ، ما ذكرنا شيئا. الحالة الرابعة ارتكاب فعل المحرم بسبب الاضطرار، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة ارتكاب المحرم بسبب فراغ. نعم، نريد أن نملأ الآن الفراغات، نملأ الفراغات بالإجابة على السؤال الأخير الذي توقفنا عنده، وهو ماذا؟ السؤال الذي يقول: ما الفرق بين الضرورة وسد الذرائع؟ الفرق بين الضرورة وسد الذرائع: يجب ترك الواجب، يجب ترك الواجب، شوف الأصل الأول أو الحالة الأولى ما هي؟ يجوز أو يسقط الواجب عند العجز عنه، يجوز أو نقول يسقط الواجب عند العجز عنه، أصلا لا يجب هو، لأن شرط الوجوب هو ماذا؟ القدرة والاستطاعة. شرط الوجوب القدرة والاستطاعة، فإذا لم توجد قدرة ولا استطاعة فلا وجوب أصلا. إذن أصلا الوجوب لم يحصل حتى نقول إنه سقط، الوجوب لم يأتي أصلا، ولم يقم وجوب بسبب ماذا؟ عدم اكتمال الشرط، عدم متحقق الشرط، وهو ماذا الشرط؟ القدرة. القدرة هي شرط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المقصود أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذه الحالة الأولى، اتضحت الحالة الأولى، وقلنا في هذه الحالة الأولى يشرع باب ماذا؟ البدائل. باب البدائل متى يشرع؟ عند انغلاق ماذا؟ أو عند العجز عن الواجبات، عدم القدرة على الواجب فيصار إلى البديل. هذا البديل قد يكون الشارع هو الذي دل عليه، كما في التيمم وكما في الصلاة قاعدا أو مستلقيا، وقد يكون البديل هذا يعني لم يرد به نص، لكنه هو المقدور عليه، هو المقدور عليه. الحالة الثانية أن الواجب قد يترك لسبب فيما إذا ترتبت عليه مفسدة، إذا ترتب على الإتيان بالواجب مفسدة أعظم منه، أعظم من مفسدة تركه، فيترك هذا الواجب. ولهذا أمثلة: ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم بسبب ماذا؟ خوف أن ينفر أهل مكة وكفار مكة الذين هم حديث عهد بالإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني يجوز أن نقول حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام، كلا الأمرين سائغ، يعني في غير نحن الرواية تضبط كما هي، لكن المقصود أنه دائما حديث عهد بكذا، يعني يجوز للأمرين، للمتروك وللجديد، للقديم والجديد. المقصود أيها الإخوة هذا مثال. أيضا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام قتل رأس النفاق عبد الله بن أبي، الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اليقين أنه وراء كثير من المكائد والمؤامرات ضد المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام آثر تركه وعدم قتله واستبقاءه لدفع مفسدة وشر عظيم على المسلمين. ما هي هذه المفسدة؟ لئلا ينفر من الدخول في الإسلام، لأن الذي كل من يريد أن ويرغب في الدخول في الإسلام يخاف على نفسه، يقول: أنا إذا دخلت الإسلام اتهم بالنفاق فيقتل. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين. هنا ما الذي حصل؟ واجب سقط أو ترك، وهو قتل رأس الفتنة، قتل هذا المنافق، تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود ماذا؟ مفسدة أعظم من ذلك. وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الذي هو الأصل المطلوب، تركه لأجل مفسدة أخرى تترتب على ذلك، دفعا لتلك المفسدة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم فيسبوا الله، كذا الآية، ولا تسبوا الذين يدعون، نعم، فمنع سبحانه وتعالى سب آلهة المشركين، مع أنه واجب سب آلهة المشركين وتسفيه الآلهة التي من دون الله، هذا واجب، هذا من صميم الإيمان، من لوازم ومقتضيات الإيمان سب آلهة الآلهة التي من دون الله، لكن يترك هذا لئلا يؤول ويفضي إلى ماذا؟ أن يأتي المشركون ويسبوا الله ويقابلوا هذا السب بسب آلهة المسلمين فيسبون الله. وتطبيقات سد الذرائع، هذا هو باب سد الذرائع، تطبيقات سد الذرائع له أمثلة كثيرة جدا في الأحكام الشرعية، ذكر ابن القيم أحصى منها 99، قال هذا على عدد أسماء الله سبحانه وتعالى، ذكر ذلك في إعلام الموقعين. على كل حال، إذن نحن الآن نريد أن نتبين معنى سد الذرائع. سد الذرائع إذن هو حكم وأمر واجب في الشرع ثبت وجوبه شرعا، فيجب تركه، هذا الواجب يجب، لا نقول يندب يستحب، بل يجب تركه، لأن فعل هذا الواجب والامتثال به والإتيان بهذا الواجب تترتب عليه مفسدة أعظم، فيجب ترك هذا الواجب والكف عنه وعدم الإتيان به درءا للمفسدة ماذا؟ المآلية. هذا هو باب سد الذرائع، وبذلك يتبين لنا الفرق بين باب الضرورة وباب سد الذرائع من عدة وجوه. الوجه الأول أن باب الضرورة مبني على فعل المحرم وارتكابه والإقدام عليه، بينما سد الذرائع هو كف وترك للواجب وليس للمحرم. يعني سد الذرائع يتعلق بالواجبات، والضرورة تتعلق بالمحظورات والمحرمات. سد الذرائع كف وترك وعدم، الضرورة إقدام وارتكاب وعمل. كلا الأمرين يشترك في شيء واحد، وهو قضية أن بينهما ماذا؟ موازنة بين المصالح والمفاسد. نحن وازننا في باب الضرورة بين مفسدتين، يا ترى هل يموت هذا المريض أو نقطع يده؟ نقطع يده ويبقى ما يضر. يأكل الميتة ولا يموت الإنسان؟ يأكل الميتة. الضرورة إذن هي موازنة بين مفسدتين، ارتكاب مفسدتين، فنرتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. أما باب سد الذرائع فهو ترك للواجب للمأمور به دفعا لمفسدة تترتب عليه، لأنك إذا امتثلت وأتيت بهذا الواجب ترتبت عليه مفسدة أعظم. الموازنة حاصلة في المسألتين، لكن في باب الضرورة موازنة بين مفسدتين، في باب سد الذرائع موازنة بين ماذا؟ بين مصلحة ومفسدة. نترك المصلحة التي هي الإتيان بالواجب دفعا للمفسدة. من الفروق بينهما كما قلنا، نعيد الكلام، الفروق بينهما ماذا؟ أن سد الذرائع كف وترك، وأن الضرورة ماذا؟ فعل وإقدام وعمل. الضرورة حكمها، حكم العمل بالضرورة قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، سد الذرائع لا يكون إلا واجبا، لا يكون مستحبا. الذي هو مستحب هو الاحتياط، هو ماذا؟ الاحتياط. وهذا هو الفرق بين الاحتياط وسد الذرائع. الاحتياط، تعرفون أنتم الاحتياطات الصحية والاحتياطات الأمنية، هذه الاحتياطات يعني أحيانا تكون أمور قد ما تكون يعني مهمة، بعضها مهم للغاية ضروري جدا من الاحتياطات هذه، وبعض الاحتياطات يعني تكميلية، يعني الاحتياطات الطبية التي يأمر بها الطبيب أحيانا المريض، يقول له لا تأكل كذا، ويفضل أنك تترك كذا وكذا وكذا من هذا، ويفضل أنك تفعل كذا وتفعل كذا، يعني تكون أمور أحيانا ليست على سبيل الوجوب، يعني نصائح يعني وآداب. هذا باب الاحتياط، باب واسع يشمل سد الذرائع ويشمل غيره. نعم، يعني مثلا إشعال النار، ها، أو نقول إشعال النار في محطات البنزين، هذه ذريعة غالبة وقوية لإشتعال الحرائق، فهذه يمنع منها. نعم، لكن مثلا استخدام الجوال يقول أنه يسبب ما أدري أشياء، من قد يسبب إشكال وكذا، والسجائر أيضا أحيانا قد يخشى من أثرها أو كذا، فهذه تكون احتياط، يعني بعضها تكون باب ماذا؟ من باب الاحتياط، لكن إشعال النار هذا ذريعة غالبة قوية. نعم، يجب تركها. إذا نستطيع أن نقول الأصل الأول الذي هو الإتيان بالواجبات والمأمورات، يترك الواجب للعجز عنه، واحد. اثنين، من باب سد الذريعة، وسد الذرائع يشمل ترك الواجبات، ويشمل أيضا ترك المندوبات، ويشمل ترك المباحات، أو بمعنى أدق منع المباح، تحريم المباح. هذا مباح، يعني هذا الطريق يمشي من هنا يأخذ يمين، وإذا فوجئنا ثاني يوم أنه وضعت خرسانات حواجز تمنع الذهاب إلى هذا الطريق. فأحيانا يكون الذي يمنع شيء من الواجبات أو من المندوبات أو من المباحات، فأحيانا يجب ترك المباح، يجب ويتعين ترك المباح. هنا هذا الطريق بعد ما اكتشف أنه يعني فيه انهيار في الطريق أو كذا، صارت مشكلة، فأقفل هذا الطريق، مع أن هو في الأصل مباح، لكنه منع هذا المباح وألزم الناس بالامتناع، ماذا؟ سدا للذريعة، مع أن الأصل هو أنه هذا أمر مباح. قد يكون أحيانا، قلنا قد يكون أحيانا واجبا، كما هو في الأمثلة التي ذكرناها في سب آلهة الكفار، وفي بناء الكعبة، وفي ماذا؟ في قتل رأس النفاق. ماذا بقي من الأمثلة؟ بقي شيء من الأحوال، الحالات؟ بقي حالتان، حالة يترك فيها الواجب ولا لا، وحالة يفعل فيها المحرم. هذه مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، هذا الذي بقي هو المصالح والمفاسد، هو موضوعنا هذا. يعني قد أحيانا يترك الواجب من باب المصالح، من باب النظر بين الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأحيانا يفعل الحرام المحظور ليس من باب الاضطرار، ولكن من باب ماذا؟ من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. يعني أحيانا نحن نضطر، ها، يضطر أحيانا إلى أمر معين، لكن أحيانا، يعني أنا أعطيكم مثال، مسجد وضعه وبناؤه تعبان وضيق وقديم، من المصلحة هدم هذا المسجد وبناؤه بناء جديد ولا لا؟ مع أنه يحرم هدم بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، نهدم المسجد للمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ نهدم هذا المسجد لكي ماذا؟ نبنيه بناء جيدا وواسعا وكذا وكذا إلى آخره. إذا نحن فعلنا المحرم الذي هو هدم المسجد لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة. هذا مثال على أي شيء؟ على الأصل الثاني الذي هو إيش؟ فعل المحرم لأجل المصلحة. بقية حالها أظن اللي هي إيش؟ ترك الواجب، أن نترك الواجب يترك ماذا؟ للعجز عنه، واحد. وإيش الثاني؟ سدا للذريعة يترك الواجب، بل قد يترك الواجب ويترك من باب أولى ماذا؟ قلنا المستحب، ويترك أيضا ماذا؟ المباح، ويمنع من المباح. هذه الحالة الثانية. ها الحالة الثالثة ما هي؟ الثالثة أن يترك الواجب ويجتنب ولا يفعل. لأجل ماذا؟ لأجل الموازنة، لأجل الموازنة. فيترك هذا الواجب ويجب تركه ويحكم بوجوب تركه لأجل ماذا؟ خوفا من مفسدة، يعني أو موازنة بين المصالح والمفاسد، موازنة بين المصالح والمفاسد. أحيانا تأتي، يعني نقول ربما يعني أحيانا تكون هناك واجبات وفرائض لو إنها أقيمت أو فعلت لحصلت من ورائها مفاسد، ويكون هذا يعني من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. طبعا الموضوع هذا موضوع أيها الإخوة مهم وخطير، وتطبيقاته كثيرة وواسعة، ويعني هي مسألة حقيقة مؤرقة، مسألة المصالح والمفاسد، لأنها لا تنقطع هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وصارت شماعة كما يقال، شماعة يتعلق بها كثير من الناس في ترك الأحكام الشرعية وفي العبث في محكمات الدين بحجة ماذا؟ بحجة المصالح والمفاسد. كانت لأهل العلم جهود في ذلك، يعني أبرز جهد يمكن أن نشير إليه في موضوع المصالح والمفاسد ما كتبه الإمام العز بن عبد السلام أبو محمد عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 للهجرة، كتب كتابا عرف بالقواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، هذا اسمه قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، وله أيضا مختصر كتاب القواعد الصغرى، له كتابان إذن، القواعد الكبرى والقواعد الصغرى، وكلا الكتابين مطبوع. هذا الإمام تكلم على المصالح كلاما لا مزيد عليه، فصل القول فيها وبين أحوالها وأقسامها وأنواعها، وذكر أمثلة عظيمة وكثيرة جدا لقضية المصلحة. هذا جهد للإمام العز بن عبد السلام. هناك جهد آخر لابن تيمية تقي الدين وتلميذه ابن القيم، لهذين الإمامين جهود في بيان قضية المصلحة، لكنها جهود متفرقة، يعني ليست مجموعة في مكان واحد. يعني ابن تيمية له رسالة في المصالح، في معنى المصالح، وله رسالة في الحسنات والسيئات، وله كلام في هذا الكتاب في ذاك، وابن القيم نفس القضية له كلام متفرق في عدة كتب، وأبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات له أيضا تقريرات مهمة ونفيسة تتعلق بالمصلحة. هؤلاء أربعة أئمة، العز بن عبد السلام وتقي الدين بن تيمية وشمس الدين بن القيم وأبو إسحاق الشاطبي. نريد أيها الإخوة أن نفهم موضوع المصلحة فهما يعني دقيقا، لأن أكثر الإشكالات التي تحصل في باب المصلحة بسبب عدم فهم حقيقة المصلحة. نريد أن نفهم ونقف على كما يقال فلسفة المصلحة وخصائص المصلحة. وأيضا خصائص المصلحة الشرعية، نريد أن نتكلم عن المصلحة بصفة عامة شرعية أو غير شرعية، وعلى المصلحة الشرعية على وجه الخصوص. نبدأ أولا بماذا؟ بخصائص المصلحة المطلقة. أول قضية وأبرز قضية تبدو لنا في مسألة المصلحة وخصائص المصلحة أن المصلحة ظنية، يعني مسألة تقريبية، كما يقول العز بن عبد السلام الناس يسافرون على مظنة السلامة ولا ما حد يسافر، والتجار يتاجرون على ظن الكسب والربح، والمزارع يزرع ويتعب على ظن إيش؟ أنه سيحصد ولا لا. والمتعلم يتعلم على ظن أنه على أمل أنه يستفيد. والطب كله، الطب برمته مبني على الظن. حينما يصرف الطبيب يصرف الدواء ويصرف الدواء للمريض على الظن، نعم هو ظن غالب، ظن قوي، لكنه ليس قطعا، ليس هناك مصلحة قطعية. القطع والجزم في باب المصالح أيها الإخوة قليل وصعب وعزيز. حتى عمال الآخرة العباد الذين يتقربون إلى الله بشتى أنواع العبادات، الذين يصومون ويصلون ويكثرون من ذكر الله، هؤلاء على أمل أن يقبل منهم، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، ما يدري قد يقبل منه وقد لا يقبل، لكن ظنه الغالب أنه سيقبل هذا منه. إذن قضية المصالح، قضية المصلحة قضية مبنية على الظن. ما هو الظن؟ أيضا ظن وقوع الفائدة المرجوة منها. لأن المصلحة هي ماذا؟ ما معنى المصلحة؟ المصلحة في اللغة هي المنفعة، هي النفع، هي النفع. وإذا جئنا إليها من ناحية حسية ومعنوية يقولون هي اللذة، هي اللذة، ويقابلها المفسدة التي هي ماذا؟ الألم. كل إنسان يبحث عن اللذة والمتعة ويشرد أو يهرب عن ماذا؟ عن الألم وعن العذاب. إذن نحن الآن نتكلم على حقيقة المصلحة وخصائص المصلحة. إذن المصلحة يعني يمكن نجعلها شقين إذا أردنا أن نفسر أكثر، إما نفعا يجلب أو ضررا يدفع ويطرد، يعني كما يقال جلب المنافع ودفع المفاسد، هذا كله يدخل تحت معنى المصلحة. المصلحة يعني يدخل فيها الحصول على اللذائذ والأفراح، الأفراح الفرح الذي هو فرح القلب، شيء معنوي هذا، وهذا داخل في المصلحة. كما أن دفع الغموم والأحزان هذا شيء معنوي يدخل في المصلحة، دفع الغموم والهموم. يقول ابن حزم: تأملت أحوال الناس، الأغنياء منهم الفقراء، المسلمون منهم والكفار، الكبار أو الحكام والمحكومين، كلهم يدورون حول قضية واحدة يريدون ويبتغون الوصول إليها. ما هي؟ يقول هي طرد الهم، طرد الهم، طرد الهم. إذن نقول المصلحة الخاصية الأولى للمصلحة ما هي؟ أنها ظنية. ولذلك بعض الناس يعيشون في خيالات حينما يبحث عن مصلحة قطعية. بعضهم يريد مثلا يشتغل في التجارة وما يريد أن يدخل في المخاطرة، يقول لا أنا أبغى ربح مضمون 100%، هذا ما يصلح أن يكون تاجرا. بعض طلاب العلم أيضا يريد أنه يقرأ ويتعلم ويحضر دروس، يريد مباشرة أنه يصبح يعني حافظا وعالما، وهذا ما يصلح، هذا الكلام غير صحيح، هذا غير ممكن. هذا لو فهم الحياة على وجهها الصحيح ما صار إلى هذا الأمر. الحياة مبنية على ماذا؟ على الظن، على يعني الاحتمال الغالب في كل الأحوال. هذا الأمر، هذه ناحية، الناحية الأولى قلنا والخاصية الأولى أن المصلحة مبنية على الظن، فلذلك لا تتطلب ولا تبحث عن مصلحة قطعية. القطع نادر جدا، إنما الذي نحن نستطيع أن نبحث عنه ونتكلم عنه ما هو؟ مصلحة ظنية. لكن ابحث عن الظن الغالب، ابحث عن الظن الغالب، اجتهد في غلبة الظن. أما أنك تبحث عن القطع فهذا لا سبيل إليه. في جانب آخر مهم في خاصية المصلحة، وهي أيضا تؤكد أنها ظنية، قضية أن المصلحة لا تكون خالصة، لا بد أن يقترن بالمصلحة مفسدة. نعم هذا صحيح. يعني تجد أن يعني يمثلون لذلك يقولون الذي يأكل الطعام اللذيذ الذي يشتهيه يحصل معه شيء من المفاسد، من البحث عن الطعام ومن مضغ الطعام ومن إخراج الطعام، كل هذه مفاسد تقترن بالمصلحة. الزواج مصلحة ويبحث عنه الرجل والمرأة، لكنه ليس مصلحة خالصة، فيه متاعب، فيه من بالنسبة للرجل دفع المال، ومن قضية توفير السكن، وقضية بعد ذلك إذا رزق بأولاد من تحمل تعب الأولاد ونحو ذلك. ما في مصلحة في هذه الدنيا، لا يمكن أن توجد مصلحة خالصة، لا في الدين، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لا في العبادات ولا في غيرها. والصلاة، حتى الصلاة، الصلاة هي مصلحة لكنها ليست خالصة. أليست الصلاة لابد منها، لها من طهارة ووضوء، وهذا الوضوء فيه من المشقة في أيام البرد أو الحر أو كذا، أيضا يقطع عن الشغل، الصلاة تقطع عن الشغل وعن النوم ولذة النوم، ويقوم الإنسان من نومه حتى يصلي لأجل الصلاة. أليست هذه مفاسد؟ من حيث هي مفسدة ومشقة، لكن المؤمن يحتمل هذه الأمور ويتقبلها ويرضى بها ويفرح بها، لأجل ماذا؟ لما يجده من لذة الامتثال للأمر ولذة الصلاة. لكن الصلاة من حيث الوقوع هي مصلحة غالبة يقترن بها مشاق. حتى الذي يصلي قد يكون لضعف أو مرض أو كبر يعاني من القيام والقعود والركوع والسجود، يعاني من وساوس الشيطان، تعرفون أنت وساوس الشيطان في الصلاة تكثر، فيحصل مع الصلاة يقترن بها من المفاسد شيء واضح. أما إذا جئنا للصيام فمفاسده واضحة، من العطش والجوع، والحج أيضا معه مفاسد، نحن نسميها مفاسد لأن هي من حيث المفاسد، يعني بمعنى ما ذكرناه لكم الذي هو الألم، ها؟ الألم والتعب. الحج أيضا فيه مفاسد. أما الجهاد ففيه أعظم المفاسد، وهو ماذا؟ قتل النفس، لكن طبعا في مفسدة أعظم منه وهي التي يدرأها الجهاد، وهي ماذا؟ مصلحة ماذا؟ حفظ الدين وإعزاز الدين ودرء الكفر والقضاء على الكفر. فمصلحة الدين أعظم لا شك. فنقول ماذا؟ نقول المصلحة لا يمكن أن تتخلص، يعني أن توجد مصلحة خالصة في هذه الدنيا. كذلك المفاسد، لا توجد مفسدة خالصة. الزنا محرم وهو مفسدة ولا شك، لكنه فيه مصالح، فيه مصلحة تحصيل المال أحيانا وقضاء الشهوة ونحو ذلك. السرقة مفسدة ولكن فيه مصلحة تحصيل المال. الرشوة مفسدة ولكن فيها أيضا مصلحة ماذا؟ تحصيل المال وكذا وكذا، إلى ويمكن إرضاء الناس وكذا. المقصود أيها الإخوة الكرام أن الدنيا هذه جبلت وخلقت على الاختلاط بين المصالح والمفاسد، لا توجد مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة. أين نجد المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة؟ في الآخرة. في الآخرة أيها الإخوة مصلحة خالصة محضة أو مفسدة خالصة محضة. في نعيم ونعمة وجنة لا يعتريها نصب، كما قال سبحانه وتعالى لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب، لا يأتيهم شيء من التكدير والتنغيص. أما أهل النار فهم في مفسدة خالصة، لا يقترن بهذه المفسدة شيء من الراحة أو التخفيف، لا يقضى لهم نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله العفو والعافية. إذن في الآخرة لا، الموضوع يختلف، توجد مصلحة خالصة وهي الجنان، وتوجد مفسدة خالصة وهي النيران، العذاب في النيران والجحيم. أما في هذه الدنيا فالاختلاط واقع ولا بد منه بين المصالح والمفاسد. لكن العبرة بإيش؟ بالغالب. الصلاة ما الغالب فيها؟ المصلحة. الصيام ما الغالب فيه؟ المصلحة. السرقة ما الغالب فيها؟ المفسدة. الزنا الغالب فيه؟ المفسدة. القتل، قتل النفس، ما الغالب فيه؟ المفسدة. مع أن فيه مصلحة شفاء الغيظ والانتقام وكذا، وأحيانا يكون المقتول هذا شر، صاحب شر وصاحب بلاء، لكن يعني يحرم قتله لأنه معصوم الدم. المقصود بارك الله فيكم، هذا الفهم للمصالح والمفاسد مهم جدا. هذا لا فرق فيه بين ماذا؟ بين المصلحة الشرعية وغيرها. هذا في كل أمور الحياة، يعني حتى أولئك الذين ترونهم من التجار أو من الزعماء والملوك والرؤساء، أتظنون أنهم في مصالح خالصة؟ أتظنون يعيشون سعادة تامة؟ لا والله، بل والله إن عندهم من التنغيص والكدر شيء عظيم، بل ربما يكون جانب الكدر والمشقة عندهم أعظم من جانب السعادة. وأولئك بعض الرموز، رموز الرياضة ورموز الفن والتمثيل والطرب ونحو ذلك، الذين يظهر عليهم الابتسامات العميقة والسعادة الكبيرة، وهو في الحقيقة ربما تجد أنه ماذا؟ يعني يعيش في عذاب وجحيم كبير. هذه الدنيا أيها الإخوة جبلت على الكدر، لابد فيها من التنغيص والكدر، فلا تتخلص فيها مصلحة أبدا، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لابد فيها من الصبر والمصابرة. ولكن العبرة فيها والذي والأحكام تبنى فيها على ماذا؟ على الغالب. إن غلب على هذا الأمر جانب اللذة والمتعة والفائدة والمنفعة فهو مصلحة يجب فعلها والتزامها، وإن غلب على هذا الأمر جانب الفساد والتعب والمشقة والنكد والغم والهم فهو مفسدة يجب تركها. نحن نتكلم على الأمور الدنيوية ليس على الحكم الشرعي، على الأمور الدنيوية. نعم، هذه خصائص المصلحة بصفة عامة. تبين لنا أن خصائص المصلحة أنها ماذا؟ ظنية تقريبية من وجهين. الوجه الأول أنها لا يقطع بها، بل إنها لا تصل إلى درجة القطع، بل إنها ماذا؟ ظنية الحصول والوقوع. الأمر الثاني ما هو؟ أنها لا تكون خالصة، لابد أن يخالطها شيء من المفسدة. انتهينا الآن من الكلام على خصائص المصلحة، خصائص مطلق المصلحة. أما المصلحة الشرعية فننتقل الآن ونتكلم على خصائصها. بما تختص المصلحة الشرعية أيها الإخوة؟ يعني عذرا ربما نطيل الكلام في خصائص المصلحة وفي فهم المصلحة، وقد تظنون أنه سيضيق الوقت بنا في قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد، لكن الكلام كله مبني على فهم المصلحة، لأن الإشكال والخلل إنما جاء بسبب عدم فهم المصلحة. بعض الناس يتطلب مصلحة خالصة، هذه لا وجود لها يا أخي، وبعض الناس يتطلب مصلحة قطعية، هذه لا وجود لها لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. أما باب المصالح الشرعية فنضع لها ضابطا واحدا أيها الإخوة، خاصية واحدة يعني نفهم بها المصلحة الشرعية، وهي أن نقول المصلحة الشرعية ما تكون مصلحة ونسميها شرعية إلا إذا كان المعتبر فيها جانب الدين. جانب الدين هو أهم شيء في المصلحة الشرعية، بمعنى أدق يعني الأشياء التي تفرح وتدخل الفرح والسعادة والراحة هذه لا عبرة بها ما لم يأتي بها الشرع، ما لم تكن موافقة للدين. إذا أردت السعادة الحقيقية فعليك بالدين، الدين فيه المصلحة. نقول عبارة جامعة مضبوطة 100%، كما يقولون يعني ما تخر الماء أبدا لا يخرج منها الماء، لا مصلحة، أو نقول المصلحة هي الشرع والشرع هو المصلحة. المصلحة هي الشرع والشرع هو المصلحة تماما بتمام. يعني إذا أردت المصلحة الكاملة والسعادة الحقيقية فعليك بالدين والشرع في أحكامه، في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وكتبه والقدر والقضاء والصلاة والصيام والحج وجميع العبادات التي أوجبها الله، هي التي تتحقق بها ماذا؟ المصلحة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. مصلحة الدين تشمل الدنيا والآخرة، تشمل الدنيا والآخرة، ليست للآخرة فقط. بعض الناس يظن أن المصلحة الشرعية التي هي العبادات ونحوها أنها هذه للآخرة، لكن في الدنيا فيها تعب وتحتاج إلى صبر وتحمل. هذا الكلام ليس بدقيق أبدا. الصحيح أيها الإخوة أن الدين يقدم لك السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك حبل النجاة الذي ينقذ الأمة من التخلف إنما هو الدين، التمسك بالدين. التمسك بالدين حتى لو كانوا ضعفاء من حيث القدرة البشرية والصناعة والتقنية، عندهم ضعف، هذا لا يضرهم، كما أن ذلك لم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة بعد ذلك حينما فتحوا الفتوحات وتغلبوا على أعظم الحضارات فارس والروم بأسلحة بدائية ويعني أعداد قليلة، ما دخلوا معركة إلا وكانوا هم أقل عددا من المقابل. فالحضارة والتقدم الحضاري ليس شرطا في الانتصار وفي السعادة. المقصود أيها الإخوة الذي نقرره أن المصلحة كلها توجد أين؟ في الشرع، والشرع كله مصلحة، كله خير، لأنه ما من خير إلا وقد أمرنا به، وما من شر إلا وقد نهينا عنه. ولذلك يقول الصحابي عبد الله بن مسعود: إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليها سمعك، إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. يا إخوة الخير بين أيدينا عندنا في الكتاب والسنة في شرعنا، فنحن فيما نذر ونترك وفيما نفعل ونقدم عليه الخير موجود طالما أننا التزمنا بشرع الله. إذن الشرع كله، الشريعة كلها مصلحة. ولذلك يذكرون يعني من بعض الأشياء التي يذكرون أن بعض الجيوش المسلمة حاصرت وظلت محاصرة لبعض القلاع وتمنعت هذه القلعة، ما استطاعوا أن يفتحوها، وكان عدد المسلمين يعني أو كانت إمكاناتهم ضعيفة، وربما يعني لو انقلبت الأمور عليهم ربما يحصدوا عن بكرة أبيهم. فيقولون أنهم شرع المسلمون في يعني في الصلاة والتوضؤ والاستعداد للصلاة، فكانوا يستاكون استعدادا للصلاة، فرآهم بعض الجواسيس وبعض هذا فأخبروا عنهم ذلك، قالوا هؤلاء يسنون أسنانهم ويهيئونها لأكل لحومنا، فهزموا بالرعب واستسلموا وخرجوا وفتحوا الأبواب. فالمقصود أيها الإخوة أن الشريعة كلها خير وبركة، لا تحتقر ولا تستقل شيئا من أحكام الشريعة سواء في باب المأمورات أو المنهيات، لأن كلها ماذا؟ تحمل مصالح عظيمة جدا، لكن أحيانا نحن لا ندركها. إذن بذلك أيها الإخوة تبين لنا أن المصلحة لها خصائص، من حيث هي تختص بأنها ظنية تقريبية، والمصلحة الشرعية تختص بماذا؟ بأن مصلحة الدين مقدمة على ما سواها. ننتقل الآن إلى الميزان، ميزان المصالح والموازنة بين المصالح والمفاسد، ثم لعلنا نختم. طيب، تقديم مصلحة الدين أيها الإخوة نريد أن نفهمه فهما جيدا. عندنا نحن الآن هي الغالب المصالح ثلاثة: مصلحة الدين، تأتي بعدها مصلحة النفس، وبعدها تأتي مصلحة المال. الدين والنفس والمال، هذه ثلاث مصالح نريد أن نفهمها فهما جيدا. الذي أجمع عليه الناس أيها الإخوة أن المال هذا خادم. المال إيش؟ خادم. المال محتقر أيها الإخوة، الناس ما يفكرون في المال طالما أنه إيش يحتاج إليه في صحته، يقول إيش يفداك المال ولا لا، يفداه المال. لذلك الناس يدفعون المال، الأموال العظيمة، من أجل ماذا؟ المحافظة على حياتهم. هذا أمر معروف عند جميع العقلاء. إذن المال هذا مؤخر، المال يخدم الدين ويخدم النفس. إذن المال هذا أمره واضح أن حكمه موقعه إيش التأخير، أنه إيش يقع في المرتبة الأخيرة. طبعا المال يا إخوة يشمل، ليس هو النقود فحسب، لا ليس النقود فحسب، يشمل الأراضي والمساكن، يشمل الملابس، يشمل الأطعمة والأشربة، يشمل المراكب السيارات ونحوها والدواب والحيوانات، هذا كله داخل في المال، ها، والذهب والفضة وكذا والتجارة، هذه كلها من المال. نعم، المال حكمه وموقعه ماذا؟ أنه في مؤخرة الترتيب. بقي إيش عندنا الآن؟ الدين والنفس. الدين والنفس. الجهاد، مشروعية الجهاد، يدل مشروعية الجهاد تدل دلالة واضحة على أن الدين مقدم على النفس. الدين، لأن الدين أيها الإخوة، إعزاز الدين وحفظ الدين يحصل به حفظ النفوس قاطبة، لأنه بتطبيق أحكام الدين وأحكام الشرع تحفظ النفوس. نعم، بدون الدين تضيع النفوس وتضيع الأموال، تضيع النفوس وتضيع الأموال. فحفظ الدين هو الأصل، وهذا حتى عند غير المسلمين، ولكن المشكلة عندهم في الدين أن الدين عندهم دين يعني محرف، أو هو عبارة عن يسمونه بالمصلحة، المصلحة العليا، يسمونها بسياسة الدولة أو سيادة الدولة. ولذلك تجد حتى الدول الكافرة في هذا العصر وفي غيره، تجد الدول الكافرة تدفع بجيوشها وجنودها، ها، وأبنائها في سبيل ماذا؟ حفظ إيش؟ مكانة الدولة. إذن هم يحفظون الدولة ويحفظون ما يسمونه بمصلحة الدولة وسيادة الدولة، ويضحون بمن؟ بالنفوس. إذن هذه قضية متفق عليها، لكن محل الإشكال والجدال والنزاع هو في ما هو هذا الدين الذي يستحق أن نضحي من أجله وندفع من أجله النفوس. إذا كان هؤلاء أيها الإخوة أهل الدنيا، هذه الدول العظمى التي عندها جيوش جرارة، إذا كانت تدفع للحفاظ على سيادتها وعلى دينها المحرف الباطل ومصالحها الفارغة تدفع النفوس والأموال، ألا يجدر بالمسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يدركوا أن دينهم أولى وأجدر بالحفظ؟ إذن نقول أيها الإخوة، الدين هو الدرجة العليا، ولذلك يقام حد الردة. حد الردة ما هو؟ قتل النفس التي ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه. نعم، إذن نستطيع أن نقول أيها الإخوة، مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، ومصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال. لكن إذن هذا ترتيب متفق عليه: الدين ثم النفس ثم المال، هذا ترتيب متفق عليه. لكن نحن نريد أن ننتقل إلى ترتيب آخر، وهو أن ننظر في ما يفوت وما لا يفوت. الذي يفوت مقدم على الذي لا يفوت. الآن عندنا غريق في المسبح ويحتاج إلى من ينقذه، لكن المشكلة أن إنقاذ هذا الغريق قد يفوت عليك الصلاة، أو إطفاء الحريق يفوت عليك الصلاة، لأنه جاء وقت الصلاة وربما يخرج وقت الصلاة. نحن الآن في آخر وقت الصلاة، يعني خلال 10 دقائق مثلا، ربع ساعة، نص ساعة القادمة سيخرج وقت الصلاة. فأنت بين أمرين، إما أن تصلي فيحترق هذا المال وهذا البيت، أو يغرق هذا الإنسان. وإذا جئت تنقذ هذا الحريق أو هذا الغريق ستضيع الصلاة، سيخرج وقت الصلاة. هنا ننظر في ماذا؟ فيما يفوت وما لا يفوت، ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. نحن نقول الصلاة تجب في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن لو أن الصلاة أخرت عن وقتها فتؤدى قضاء، تفعل قضاء، بينما هذا المال يفوت، أو هذا الإنسان يفوت، يموت وينتهي. فنحن نقدم ما يفوت على ما لا يفوت. هذا هو الأمر الأول عندنا. إذن القاعدة في الميزان بين المصالح والمفاسد ماذا؟ أننا دائما ننظر في تقديم ماذا؟ ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، بصرف النظر عن كونه نفس، مال، دين، هذا لا ينظر إليه. ينظر في قضية ماذا؟ الفوات. ينظر في أي شيء؟ في قضية التدارك، ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. وهذه ما يعبر عنها الأصوليون بقولهم الضروري، يقولون الضروري يقدم على غيره. ما هو الضروري؟ هو الضروري الذي يضطر إليه ويفوت، الذي يفوت هو الضروري. إذن نحن الآن حينما أنقذنا هذه النفس أنقذناها مع أننا أخرنا الصلاة عن وقتها، خرجت الصلاة، لكن الصلاة تقضى. إذن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. طيب إذا كان كلا الأمرين يفوت، الآن عندك حريق وغريق، يعني مال وبيت يحترق وفي أموال نفيسة، وعندنا غريق واحد يغرق أو يحترق، إما ننقذ هذا الشخص أو ننقذ المال، ماذا نفعل هنا؟ نقول هنا نقدم، عندنا الرتبة الثلاثة اللي ذكرناها، نقدم الدين ثم النفس ثم المال. هنا ننقذ أول شيء الدين، ثم مثل ما ذكر في الأسئلة التي سبقت، وهي تطبيقات جيدة مناسبة، حينما ذا الذي عرض عليه لحم الخنزير ولحم العجل أن يبدل بلحم عجل، وأيضا محنة الإمام أحمد في خلق القرآن، فقدمت مصلحة الدين وبيان الشرع على مصلحة حفظ النفس. وهنا نقدم حفظ ماذا؟ النفس، وننقذ هذا الإنسان على حتى لو احترق المال ما يضر، يفداك ولا لا؟ طيب إذا كان كلا الأمرين يفوت وكلا الأمرين يتعلقان بشيء واحد، يتعلقان بالدين أو يتعلقان بالنفس أو يتعلقان بالمال، هنا ننظر في أعظمهما أكثرهما يعني اتساعا وشمولا، يعني ننظر في المتعدي والقاصر ويوازن بينهما، فنقدم المتعدي على القاصر الأكثر شمولا وعموما على غيره. يعني مثلا الآن النار ملتهبة وتحرق البيت، لكن عندنا في البيت فيه مال هي أوقاف للمسلمين، أوقاف عامة ومال للمسلمين، وهذا المال لبعض الناس، فنحن ننقذ المال العام على، ونقدم حفظ المال العام على المال الخاص. أو أحيانا يكون هذا المال أكثر وأهم، وذاك المال يعني هذا يكون قيمته أقل. نعم قيمته أقل فينظر في يعني التعدي والشمول والعموم والكثرة والقلة، هذه كلها لها اعتبارات تأتي في المرتبة الثالثة. إذن ميزان المصالح والمفاسد يبدأ أولا بالنظر، أولا ننظر في ماذا؟ ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، ثم ننظر في المتعلق فنقدم الدين ثم النفس ثم المال، ثم بعد ذلك ننظر في النظر الثالث وهو ماذا؟ نقدم المتعدي على القاصر. طبعا هذه كلام، كل هذا كلام نظري، لكن إذا جئنا للكلام التطبيقي تجد الأمور تتشابك وتتداخل، وتجد أن هذا عام وفي خصوص، وفي نفس الوقت هذا له تعلق بالنفس، وهذا فيه يتدارك أو ما لا يتدارك. يعني مثلا الآن لو جئنا نأخذ بعض التطبيقات تجد فعلا أنك تقع في ربما تحتاج إلى موازنة وإلى دراسة. يعني هناك مثلا رجل أوقف مالا كبيرا، أين نصرف هذا المال؟ قال يصرف هذا في وجوه الخير. ماذا نفعل؟ حفر بئر أو طباعة المصحف أو كفالة داعية أو للأيتام أو لتدريس القرآن؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ ها تفضل. كيف؟ طبق لي القاعدة. ما تستطيع أن تطبقها، راحت القاعدة. ما طيب ماشي. على كل حال يعني طلب العلم، طالب العلم الآن عنده عدة خيارات وعدة اتجاهات. يعني هل يا ترى يبدأ بحفظ القرآن الكريم أو يقرأ المتون ويحفظ المتون، وأي علم يبدأ به وأي متن يبدأ به، في أي تخصص في أي علم عنده دراسة ويدرس الآن ربما في تخصصات علمية تطبيقية، أو وين يصرف وقته؟ هل يحاول أنه يجمع بين الدراسة هذه التطبيقية الرسمية والدراسة في المساجد والدورات العلمية، أو ينتقل ويتخصص ويدرس في كلية شرعية، أو يحاول يعني يفرغ نفسه بعد الدراسة أو في الإجازات؟ سبل الإصلاح للمجتمعات والناس يعني من المشاركة، مثلا المشاركات السياسية والمشاركات الإعلامية في وسائل الإعلام في قضية مثلا إنكار المنكرات. هل مثلا واحد عنده قلم، عنده قدرة على المشاركة في الشبكة في النت، ماذا يفعل؟ يا ترى يستخدم التويتر ويغرد؟ طيب إذا غرد في أي شيء يتكلم، يرد على أهل الباطل أو يذكر بعض النصائح والتوجيهات أو يفعل هذا وهذا، أو أنه يجتهد في المشاركة في القنوات الفضائية بالمداخلات والتواصل معهم وكذا، أو في مواقع الإلكترونية الفيسبوك ونحوها، ماذا يفعل؟ الدعوة، الدعوة إلى الله، هل يتعامل ويدعو باللغات المختلفة، يدعو غير المسلمين للإسلام، أو يرد على أهل الباطل؟ المجال واسع كبير والميدان فسيح. لكن نحن نقول أيها الإخوة، الذي يضبط الموضوع هو طبعا عندنا حالة الضرورة هذه التي سبقت دراستها واضحة، مسألة فيها اضطرار، فيها إلجاء، لا يوجد فيها خيارات، هذه حكمها واضح بين. عندنا مسألة باب سد الذرائع، وأصل سد الذرائع هذا معتبر متى ما تبين أنه يترتب على فعل الواجب، أي واجب من الواجبات، مفسدة أعظم منه، فينبغي هنا التريث في فعل هذا الواجب والتراجع عنه. أحيانا ما يترتب عليه لا يكون ذريعة، لكن يظن أو يعتقد أن هذا الواجب، مثلا في بعض البلاد، في بعض البلاد قد تكون بلاد إسلامية أو غير إسلامية، الذي يذهب إلى الصلاة في المسجد يكون عرضة للمساءلة والاستشكال، الذي يطلق لحيته يكون عرضة للمساءلة والإشكال. ما ندري، أحيانا يكون هذا شيء واقع، شيء متوقع بشكل واضح غالب، أو أحيانا يكون أوهام وتخرصات ظنون بعيدة حسب الواقع، ما ندري. فهنا يعني في الفراغات والأحوال التي ذكرناها، هل يجوز أو هنا هل نحكم بترك الواجب، الواجب الشرعي من حضور صلاة الجماعة والإعلام بالصلاة وإظهار شعيرة الصلاة، أو المظاهر، مظاهر المسلم في اللباس ونحوه إظهارها، هل يمكن أن يترك شيء من ذلك ويتنازل عنه لأجل اكتساب؟ أحيانا بعض الناس يقول أنا، وهذه يفعلها بعض الناس، يعني يقول أنا يعني يتساهل في اللباس ويتساهل في المظهر، في مظهره، يعني يقول لأجل ماذا؟ يعني حتى يكون عندي قبول، ها، عند الآخرين وعند العصاة وكذا، ويذهب إلى مدامجة هذا، مدامجة أهل المعاصي وأهل الضلال. وربما بعضهم أيضا قد يقتحم ميادين الفساد، يعني ربما المراقص ومحلات هذا، ويختلط بالنساء، يقول يعني حتى يعني نؤثر إن شاء الله وندعوهم. هذه مسألة موازنة، عندك الآن واجب أنت تريد أن تتركه في سبيل تحقيق مصلحة، مصلحة الدعوة والتأثير. تجدون الآن كثير من ما يسمى بالإنشاد والأناشيد أو بعض القنوات أو كذا، يعني صار فيه حضور نسائي ومؤثرات، ما أدري هي أو موسيقى ما ندري إيش هي، ها، كل هذا يقولون إيش يعني بدائل وسد أو يعني مصلحة ولأجل التأليف والدعوة والتأثير الإعلامي وكذا، أليس كذلك؟ هذه مسألة موازنة. إذن نحن عندنا موازنة، أي باب هذا؟ ترك الواجبات أو فعل للمحرمات في سبيل ماذا؟ يعني باعتبار أنها تحقق أشياء يعني أفضل، يعني نفعل المحرم ليس في باب الاضطرار، ما في ضرورة هنا، لكن يقولون من باب إيش؟ من باب يعني التأثير والهذا، وتعرفون يقول الواقع يحتاج إلى كذا. حتى أنا يعني وجدت فتوى لواحد من أصحاب القنوات الفضائية الماجنة، يقول هذه مثل البهارات التي في الطعام، لا بد أن نقدمها للشباب وللناس، يقول حتى ينصرفوا عن قنوات الإلحاد والكفر. كيف هذا الكلام؟ فيها مجون، فيها سفور، فيها تبرج، وفيها فساد عظيم. يقول هذه مثل البهارات، هذا الفساد اللي تسويه والأفلام هذه والأغاني والمجون، يقول هذه بهارات، يقول حتى إيش يعني تجذب الناس، تجد الناس نحو ماذا؟ نحو الرذيلة والفساد. يقول حتى نحفظهم ونحميهم من القنوات الإلحاد والكفر. هذا كلام واحد من أصحاب القنوات المشهورة المعروفة، وكلام هذا مشهور ومعروف وموجود. نعم، نحن الآن في باب المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد. أيها الإخوة، ذكرنا لكم الميزان، وهو ميزان نظري، نقدم ثلاثة معايير: المعيار الأول باعتبار القوة، المعيار الثاني باعتبار المتعلق، المعيار الثالث باعتبار الشمول. أما المعيار الأول باعتبار القوة فيقدم الضروري على غيره، ما يفوت على ما لا يفوت. المعيار الثاني يقدم ما يتعلق بالدين على النفس، ثم النفس، ثم المال. المعيار الثالث ماذا؟ نقدم المتعدي على القاصر، الأعم والأشمل وأوسع يقدم على ما هو أقل منه. هذا كلام نظري. في التطبيق نقول خذ الكلام الذي في التطبيق الآن، هو الذي يعنينا والذي نريد أن نصل إليه. الكلام، وعرفنا الأمثلة، الأمثلة الواضحة التي ذكرت لكم، غريق وحريق، هذه أمثلة واضحة، هذه ما يختلف فيها أحد، ها؟ لكن الأمثلة التي فيها تحتاج إلى تدبر وتأمل ما هي؟ أول شيء قلنا اللي عنده إيش مبلغ كبير أريد أن يتبرع به، أين ننفقه؟ هذا واحد. إيش قلنا أيضا من الأمثلة؟ أي طالب العلم وين يبدأ إيش يفعل كذا؟ إيش أيضا ذكرنا قضية الميادين الدعوة وسائل الدعوة وأيها يبدأ به. أيضا ذكرنا قضية المشاركة الإعلامية والمشاركة السياسية في قضية بجوانب الإصلاح والتغيير ها والاحتساب. هذه أظن اللي ذكرناها ولا لا؟ طيب هذه ينظر إليها أيها الإخوة. طبعا المعيار الذي ذكرناه المعايير الثلاثة هذه تطبق عليها قدر الإمكان، لكنها لا تسعفك لوجود ماذا؟ لوجود التداخل ومسألة معقدة، يعني كما يقال مركبة. يعني هي عامة الآن، لو جئنا قضية القضية الأولى حفر بئر، حفر بئر والله مصلحته عامة ها؟ صحيح يستفيد منها كل الناس اللي في المنطقة إذا حفرنا بئر، لكنها وتتعلق بإيش؟ بحفظ النفس، لأن الماء يحفظ النفس، لكنها قد لا تكون ضرورية في شيء أشياء أهم منها، وهو أنه عندنا يمكن إيش طلاب وناس ما يعرفون أركان الإسلام أصلا. فطيب إذا صار الآن طيب نسوي لهم حلقات تحفيظ أو تعليم متون علمية وكذا. طيب من يستفيد منها؟ هذه سيستفيد منها قلة، ما صار فيها عموم. وهناك مرضى يحتاجون إلى أدوية، وانتشر عندهم وباء العيون ويحتاجون إلى طب أجهزة ومكافحة الرماد وأمراض العيون، فتأتي المسألة معقدة. يعني هذا يترجح هذا من جهة وهذا يترجح من جهة، وتتداخل الأمور، وقد لا يكون يعني من المصلحة أو من الممكن تقسيم المال على جميع هذه الوجوه. فنقول أول أمر أيها الإخوة أن مسألة المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد، نقول قضية يعني هي تحقيق مناط، مسألة اجتهادية. إذا قلنا إنها مسألة اجتهادية فهذا يفتح علينا باب الاجتهاد. معنى ذلك أنه ما يحكم فيها إلا من هو أهل للاجتهاد. معنى ذلك أنه إذا جاء واحد يعني يسأل عن دولة أفريقية ويقول ما الحكم في كذا وكذا، نريد أن نحفر بئر أو كذا وكذا، ما يمكن أن تصور المسألة غير ممكن هنا، ما يعطى حكما. نقول هذه نازلة إقليمية، وهذه يفتي فيها من أهل البلد، ارجع إليهم. قال والله نحن في العراق وعندنا صراع داخلي وفتن وقتل وعندنا جماعات جهادية وكذا، ماذا نفعل؟ نشارك فيها ولا ما نشارك؟ نقول هذه صورة هذه المسألة ما يمكن إيضاحها وفهمها بشكل متكامل، لأن المسألة فيها قرائن وفيها أحوال وبيئة ولها أبعاد ولوازم، أمور لا ندركها نحن مع البعد المكاني. نقول اذهب إلى أهل العلم، إذا كان عندك أهل العلم يوثق بهم في تلك البلاد، هم الذين يفتون ويحكمون. ما نعتذر عن الفتوى في هذه المسألة. إذا نستطيع أن نقول طالما أننا اتفقنا على أن باب الموازنة بين المصالح والمفاسد من باب الاجتهاد، فيحتاج أولا إلى تحقيق المناط. تحقيق المناط ما معناه أيها الإخوة؟ تحقيق المناط واحد يريد أن يشتري جهاز جوال، قال أنا ما عندي مشكلة، عندي فلوس وأبغى أشتري أحسن جهاز. طيب كيف يشتري؟ في شركات وأنواع ومقاسات، تعرفون أنتم هذا الأمر. ماذا يفعل؟ يذهب إلى صاحب المحل ويستشير صاحب المحل؟ لا، الصحيح أنه يذهب هذا وما يفهم شيء، هو ما يعرف شيء، يذهب إلى من يثق به، يثق بفهمه وكذا، ويعطيه حاجته ويقول أنا أحتاج من الجوال كذا وكذا، ثم هذا يقترح عليه. هذا يريد أن يشتري سيارة، أيضا أي سيارة تصلح له؟ نقول أنت إيش تريد؟ سيارة للبر ولا سيارة تحمل عليها بضائع ولا إيش تريد؟ ها؟ ماذا الذي تريد حتى نقترح عليك السيارة المناسبة؟ وكم المبلغ الذي يمكن أن تدفعه؟ امرأة تقدم لها رجلان أو ثلاثة كلهم يعني استعدوا لخطبتها وطلبوا يدها من وليها، نعطيها من؟ يعطيها من هذا؟ من ينظر؟ تحقيق مناط. مسألة تحقيق مناط، يعني من الأصلح والأكفأ لهذه المرأة هو الذي يعني يزوج. نريد مؤذنا لهذا المسجد أو إماما أو خطيبا، خطيب جمعة أو كذا، هذا يحتاج إلى ننظر في هذا. نريد أن نرشح الآن موظفين عندنا في هذه الدائرة الحكومية أو كذا، هذا ما يسمى بماذا؟ تحقيق المناط، وهو الاجتهاد في ماذا؟ في تعيين المناسب لهذا. نحن متفقون على الحكم ومتفقون على الأمر، لكن مشكلتنا ماذا؟ في ما هو المناسب. مثل الذين خرجوا إلى البرية وأرادوا استقبال القبلة والصلاة، واحد يقول القبلة من هنا واحد هنا، هم أربعة، كل واحد يقول أربع جهات صارت عندنا. هؤلاء الأربعة أيها الإخوة اختلفوا في ماذا؟ في جهة القبلة ولا لا؟ كلهم متفقون على وجوب استقبال القبلة ولا لا؟ وجوب استقبال القبلة في الصلاة، لكن أين القبلة؟ أين جهة القبلة؟ هؤلاء كل واحد يأتي بدليل، يعني كل واحد عنده دليل من أدلة أن جهة القبلة من هنا. فهذا تحقيق مناط. الاجتهاد في تحقيق المناط متى ما كان سائغا فإنه لا بأس به، الأمر فيه سهل. يعني مثل القضية الأولى، يحفر بير، كفالة أيتام، تحفيظ قرآن، إفطار صائم أو كذا، ذبح أضاحي أو كذا، أو كفالة داعية، الأمر سهل في ذلك. طالما أنه يسعه الاجتهاد، يعني أن الشارع لم يضيق فيه أمرا. إذن نستطيع أن نقول الموازنة بين المصالح والمفاسد مسألة اجتهادية، أو ينبغي أن تكون اجتهادية. يعني إذا كانت اجتهادية فالحمد لله، هذا هو المطلوب. لكن المشكلة أنها أحيانا يأتي ويحكم بالمصلحة من ليس من أهل الاجتهاد والنظر، أو أنهم أحيانا يأتون ويفتون بحكم مخالف لمحكمات الإسلام. هذه هي المشكلة، هي هذه المشكلة. مثلا هؤلاء الذين خرجوا يصلون، واحد قال لا ما يحتاج نصلي، خلاص تسقط عنا الصلاة لأجل عدم معرفة القبلة. نقول لا، هذا رأيك أنت، اجتهادك فاسد. أو واحد أعمى يقول جهة القبلة من هنا أو من هنا، هذا ليس أهلا للاجتهاد. الأعمى ليس أهلا للاجتهاد في مسألة القبلة. إذن هذا أسقطنا اجتهاده لأنه ليس أهلا له، وهذا أسقطنا اجتهاده لأنه خالف وصادم محكمات الدين. كذلك في باب الموازنة بين المصالح والمفاسد نحن نطبق هذه القاعدة، نقول ينبغي أن يكون الناظر بين المصالح والمفاسد الذي يوازن بين المصالح والمفاسد من أهل الاجتهاد. من هم أهل الاجتهاد؟ هم الذين لديهم من العلم الشرعي ومن العلم بالواقع ما يكفي للحكم في هذه المسألة، يجمعون بين علم الشرع وعلم الواقع، لا يكفي أحد واحدا منهما، لا بد من الجمع بين هذين العلمين، العلم بالشريعة وأحكامها والعلم بالواقع والواقع بصورة المسألة. الثاني أن لا يصادم في اجتهاده، حتى لو كان عالما بالشرع وعالما بالواقع لكنه أفتى بخلاف النصوص، بخلاف الإجماع، يعني صادم محكمات ومقاصد وقواعد الشريعة. أباح للمرأة أن تختلط بالرجال، أباح للمرأة السفور، أن تخرج متبرجة سافرة، حتى لو كان عالما بالشرع وعالما بالواقع فنظره هذا واجتهاده فاسد، مردود عليه، ما ينفع يقول موازنة بين المصالح والمفاسد. لا، إذن الموازنة بين المصالح والمفاسد هو حكم ونظر يخضع لشروط الاجتهاد، فينبغي أن يكون هذا الموازن أهلا للاجتهاد. وعرفتم من هم أهل الاجتهاد؟ الذين يجمعون بين العلم بالشرع والعلم بالواقع. ثانيا أن يكون مستند هذا الاجتهاد مستندا صحيحا مقبولا، وهو ألا يصادم، أن يستدل إلى، يعني يكون عنده مستند شرعي ولا يصادم إجماعا أو مقصدا شرعيا متفقا عليه. هذا حكم الموازنة. طيب، وإذا كانت مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، رأيتم أنتم الآن هذا واحد طالب علم يقول أبدأ بمتن أو أبدأ بحفظ القرآن أو أدخل كذا، مسألة سهلة. يعني حتى لو واحد أفتى، قال له يعني أفتى فتوى يعني غير مسددة، الضرر يكون على هذا الواحد طالب العلم، هذا واحد فقط. لكن تصور لو أنه أفتى هذا في بلد دول من الدول، دولة من الدول، أفتى في قضية قال هذا من الجهاد فيجب أن ينفر الناس وهذا جهاد وكذا وكذا ووجه الناس إلى الجهاد، أو العكس قال هذه فتنة ولا يجوز حمل السلاح فيها ولا وليست هي من الجهاد وهي جهاد مثلا، تكون مصيبة كارثة. إذا نفرق بين ما كان مسألة خاصة وتتعلق مفسدتها بشخص معين، وبينما كانت قضية عامة من القضايا والنوازل الكبرى. النوازل الكبرى يشترط فيها مزيد من التدقيق والتوثق، فنقول لابد أن يفتي فيها جمع، ما يصلح فرد، هذا واحد. ثانيا لا يصلح فيها التعجل، بل لابد فيها من مزيد من التشاور والتريث. في شيء من الفتوى لعلنا نؤجله، يعني في قضية الفتوى، الفتوى في الأمور القضايا المصيرية، يعني هناك بعض الشواهد بعض الأمثلة نأتي بها بعد الصلاة إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نقوله وخلاصة الكلام هو أن باب الموازنة بين المصالح والمفاسد من أبواب الاجتهاد، وينبغي ويجب أن نخضعه لشروط الاجتهاد. وشروط الاجتهاد ينظر فيه أو لابد فيه من أهلية الناظر، ثانيا من الاستدلال الصحيح الاستناد إلى دليل معتبر، ولا بد فيه أيضا من التفريق بين النوازل الفردية والنوازل الإقليمية التي تختص بإقليم معين والنوازل العامة الكبرى التي هي القضايا المصيرية. بهذا أيها الإخوة الكرام يعني يمكن أن نضبط المسألة ويعني نفهم وندرك تماما أن مسألة القضية الموازنة بين المصالح والمفاسد ليست على درجة واحدة، قد تكون مسألة سهلة قريبة ميسرة، وقد تكون مسألة عويصة وصعبة ومعقدة. لكن الضوابط العامة هي هذه. ما هي الضوابط العامة؟ الجانب النظري عرفتموه، الميزان عرفتموه، درجات النظر الثلاثة، وهذا حقيقة في باب التطبيق لا يكاد ينفع كثيرا، إنما ماذا؟ في باب التطبيق نحتاج نحن إلى تطبيق شروط ضوابط الاجتهاد. فإذا كانت المسألة اجتهادية فلا تثريب على المجتهدين ولا تشديد عليهم في ذلك. أما إذا لم تكن مسألة اجتهادية لأن فيها نص محكم واضح وفيها إجماع فهذه لا يقبل فيها الاجتهاد أصلا. بارك الله فيكم أيها الإخوة، نفتح المجال للأسئلة. هذا ما أمكن إراده حول قضية المصالح والمفاسد، وأهم ما يمكن أن ألخصه وأن أكرره لكم هو فهم المصلحة وخصائص المصلحة وحقيقة المصلحة، وفهم أيضا أن مسألة أو تقرير أن مسألة الموازنة مسألة ينبغي أن تخضع لضوابط الاجتهاد. تفضل إذا أحد عنده سؤال المجال يفتح قبل أظن باقي حوالي 10 دقائق. نعم هي نفسها، هي قلنا الضروري يقدم على غيره، يكفي هذا. نعم صحيح. نعم هو كان الأخ يسأل، عفوا بس نعيد السؤال لأنه ما أخوه ما سمع السؤال. يسأل الأخ يقول ما ذكرناه في المعايير هو نفسه ما يذكره الأصوليون، تقديم الضروري على الحاجة والحاجة على التحسين. قلت له نعم هو هذا الذي ذكرناه الأول، ما تقديم ما يفوت على ما لا يفوت هو نفسه تقديم الضروري على الحاجة. تفضل يا أخي الكريم. العامي الإنسان العادي، أيوة نعم هو هذا، هو أحسنت. يسأل أخي يقول التعامل مع النوازل الكبرى يعني تقصد إيش؟ من هو المؤهل لإجراء الموازنة والحكم في الموازنة بين المصالح والمفاسد وخطورة عدم الالتزام بهذه الضوابط بهذه الأهلية؟ قلنا المؤهل لذلك هم أهل الاجتهاد والنظر. أهل الاجتهاد لابد أن يتوفر فيهم شرطان، الشرط الأول العلم بالشرع، والشرط الثاني العلم بالواقع. يعني ما يمكن أن يفتي واحد في مسألة من مسائل مثلا المعاملات الاقتصادية، مثلا الإيجار منتهي بالتمليك، له عدة صور، يجي واحد يفتي فيه وهو ما يتصور المسألة وما ما قرأ العقد وصورة العقد وشروط العقد، ما يمكن أن يفتي فيها، لا يصلح أن يفتي فيها. مثلا المسائل الصيام مثلا، بعضهم يقول الطبيب ألزمه بتناول بعض الأدوية، قال له ما يمكن تصوم، منعه من صيام رمضان، قال لابد أن تتناول الدواء هذا كل ساعة. طيب، ينبغي هنا المفتي أن يتصل بأحد الأطباء ويستفسر منه. نقول يستفسر منه، يقول هل كذا، هل يوجد عندكم في الطب علاج لابد أن يتناول، يعني يؤخذ كل ساعة فيمنع المريض من الصيام؟ إذا قال نعم صحيح. فأحيانا تصور الواقع يكفي فيه اتصال بالهاتف، أحيانا يكفي فيه قراءة ورقة واحدة، أحيانا يكفي فيه قراءة يعني بحث صغير، أحيانا فيه يكفي مطالعة أو أحيانا زيارة ميدانية مقابلة شخصية، وأحيانا يحتاج إلى بحث عميق التصور وأحيانا يحتاج إلى معايشة ومعاشرة وتلبس. يعني فقه الأقليات وهو ما يعانيه المسلمون في بلاد الغرب الكافر، هذا ما يفتي فيه من هم يعيشون في البلاد الإسلامية، يفتي فيه أهل العلم الدعاة في تلك الديار. القضايا التي تحصل لإخواننا في فلسطين البلد المحاصر، أهل العلم هناك هم الذين يدركون الظروف والأحوال التي يعيشها أهل تلك البلاد، فهم الذين يحكمون ويفتون. ما يجوز لعلماء اليمن أو علماء الهند أو الصين أو المغرب أن يفتوا في قضايا فلسطين إلا في قضية لا ليس للمكان فيها أثر. يعني واحد من فلسطين مثلا يسأل، ما يقول ما حكم الصيام، طبيب منعني من الصيام وأمرني بتناول الدواء وكذا كل ساعة، هذه ما فيها فرق كونه من فلسطين أو كونه من ولا لا. أحيانا المكان ليكون له أثر في النازلة، وأحيانا المكان ليس له تأثير. فنحن نسمي هذه بالإيش؟ بالنوازل الإقليمية التي ترتبط بالإقليم. يعني لا شك كل إقليم له نوازل تخصه. أليس للبلد هنا عندنا عادات؟ يعني حتى أحيانا تختلف العادات من مدينة إلى مدينة، بل أحيانا من قرية إلى قرية، وأحيانا من عائلة وأسرة إلى عائلة أخرى، ويكون لها أثر في الأحكام، في قضية الضمان والضمان المالي، وقضية ايش يسمونه المهر، وقضية قبض السلعة، وقضية أحيانا تعال شوف للعادات التي هذا، قضية المرأة هل هذا حيض عندها أو ليس بحيض، هل هذا، وهذا يختلف من عائلة لعائلة. نعم، فمقصود أن النوازل الإقليمية هذه تمييز بين ثلاث أنواع من النوازل: النوازل الإقليمية، هذه ما كانت تتعلق بأعراف هذا الإقليم وبذاك المكان وتلك البيئة، هذه لا يفتي فيها إلا أهل ذلك البلد. النوع الثاني من النوازل، النوازل القضايا المصيرية، النوازل الكبرى، قضية جهاد وقضية فتنة وقضية كف عن القتال وقضية مظاهرات وقضية اعتصامات وقضية برلمانات وتصويت لهذا فلان لهذا الشخص ولهذا تكوين حزب وكذا، في هذه تحتاج إلى نظر، من قضية مصيرية تحتاج إلى نظر جماعي وإلى إيش؟ بحث وتريث وتعقل وتبصر. هذا نوع إيش؟ النوازل إيش؟ الكبرى، هذه نسميها القضايا المصيرية. في نوع آخر النوازل المعاصرة العادية، هذه تحتاج إلى التصور، أن تتصور. نعم، تفضل يا أخي. يعني يسأل الأخ، يقول واحد مسافر بالسيارة وبقي على خروج الوقت 10 دقائق. نعم، إذا كان يدرك الماء، يدرك الماء قبل خروج الوقت، ها؟ لا خلاص، إذا كان يدركه بعد خروج الوقت يقف وينزل ويصلي بالتيمم. هذه العجز عن الواجبات. هنا الواجب هو الوضوء، التوضؤ بالماء، لكنه لم يقدر عليه، ما عنده ماء، تورط ما عنده ماء، فيتيمم، يذهب إلى البديل البدل وهو التراب. نعم هذه تحصل يا إخوة، هذا مثال طبعا نسميه احنا مثال ساذج، لكن هي تحصل كثيرا وغالبا في قضية الطائرات. أحيانا واحد يعني خاصة في رحلة الفجر يا إخوة، رحلة الفجر أحيانا يكون موعد الإقلاع قبيل الأذان، قبل دخول الوقت بخمس دقائق بربع ساعة، والرحلة تستغرق ساعتين أو أكثر، يخرج 100% وقت هذا. فهنا يعني هنا ينبغي الواحد يحتاط، إذا كان دخول الوقت يدخل الوقت ويحصل أذان قبل إقلاع الطائرة ويستطيع أن يصلي على الأرض فهذا أولى به، لأنه سيقيم الصلاة بأركانها ركوع سجود وكذا. ولكن إذا كانت تقلع 100% بعد قبل الوقت فإنه سيصلي، سيضطر للصلاة في الطائرة، والصلاة في الطائرة أحيانا ما يكون في مكان مهيأ، تكون الصلاة مزدحمة وكذا وما فيها مكان، فيتجوز أحيانا في الركوع والسجود والقيام والقعود ما يتهيأ له ذلك، يكون مضطرا هنا، حالته حالة العاجز، صلي قائما كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فينطبق عليه هذا العجز عن الواجبات. لكن إذا كان بعض الناس ما يبالي ما يفكر، يعني يصلي بعد خروج الوقت بعد طلوع الشمس إذا وصل للمطار، خطأ، هذا خطأ، يصلي بحالته. نعم تفضل. يعني بما أن يسأل الأخ يقول بما أن العالم نفعه أكبر وأكثر، فهل هذا يسوغ أن نقول أنه يقدم حفظ نفسه يقدم على حفظ نفس الإنسان العادي؟ يعني هذه مسألة يعني تحتاج إلى، لأنها مسألة فيها اضطرار ولا فيها موازنة؟ إيش الفرق بين الاضطرار والموازنة؟ الاضطرار هو أمران لا خيار آخر بينهما، أما الموازنة نأتي نحن نقدم هذا ونؤخر هذا ونفعل ونتصرف. نعم في مجال مثل هذا الذي قلت، مثلا يترك صلاة الجماعة أو هذا، أو يعني بعضهم يحلق لحيته أو يفعل بعض المعاصي لأجل يقول نؤثر أو نفعل، أو تعرف المؤثرات الصوتية وما يحصل في بعض القنوات من مشاركة النساء وكذا. لكن نقول إذا كانت مسألة موازنة وفيها مجال للنظر وكذا، هذه تبقى مسألة موازنة، فينظر فيها أهل النظر أهل الاجتهاد، تصور لهم النازلة بشكل وتدرس ويفتي فيها من هو أهل لذلك. ما نستطيع نحن، لكن الحكم الذي نقوله هو أنه لا يجوز قتل نفس، يعني إنسان يقتل غيره لحفظ لنفسه. لكن هل مثلا نفرق في ذلك بين أنواع هذه النفوس؟ هذه امرأة وهذا رجل، هذا رجل كبير في السن مريض، وهذا رجل شاب، هذا رضيع صغير، وهذا رجل شاب مثلا، هذا عالم وهذا عادي غير عالم جاهل، هل يفرق بينها؟ هذه التفريق بينها يحتاج إلى مستند، وتكون في مصلحة أقوى ويحتاج إلى مستند. نعم تفضل. نعم بل هي ظنية. نعم أحسنت. قطعية مثلنا له نحن قلنا التجار يتاجرون على أمل الربح وقد يخسر، المزارع يزرع على أمل أنه يحصد وقد تأتي جائحة وكذا، والمسافر يسافر على أمل أنه يصل سالما، هذه قضية الظن والقطع. القضية خالصة لا، أنها وهي مصلحة راجحة وكذا يحصل معها. الآن التاجر يتاجر على أمل أنه يربح ويربح، لكن يحصل معه تعب من قضية الانشغال الذهن، ومن قضية أحيانا تكون يعني بعض الناس، يعني مثلا بعض الطيارين يشتغل طيار يقول والله عايشين احنا بين السماء والأرض، يعني عنده يفقد أسرته وأهله مقابل أنه مهنة يعني ولها جوانب. هذا الطبيب مهنة جيدة ممتازة، لكن يعانون من قضية يقولون المرضى وروائحهم وشكاويهم وضغوط العمل وكذا وكذا. مثلا المشايخ أو أهل العلم أو كذا أيضا يعانون قضية يعني الفتوى، أحيانا يحتاجون بعض الناس فتوى لمصلحة معينة ويقع في حرج وكذا. المدرس والأستاذ في الجامعة ينجح طالب ويرسل طالب وكذا، واسطات مشي وهذا وزيد الدرجة ونقصها. فيها مفاسد. السلام عليكم بعد الصلاة يكون موضوع الفتوى إن شاء الله، ونستكمل إذا وجدت أسئلة.